بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض الملف الحلزوني. بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الملف الحلزوني، لو إحنا جبنا ورقة بيضاء وعملنا فيها عدة ثقوب ومشينا فيها الملف الحلزوني بقى بهذا الشكل، وبعدين نثرنا برادة حديد على الورقة، هنلاقي إن البرادة هتترسم تقريبا بالشكل المختصر دوت. خطوط المجال المغناطيسي هتكون متوازية وموازية لمحور الملف الحلزوني، والشكل الإجمالي يشبه مجال المغناطيس الكبير. طيب ماشي، بالنسبة لتحديد الاتجاه، بالنسبة لتحديد الاتجاه بتاع المجال ممكن نستخدم نفس الطرق اللي احنا استخدمناها مع الملف الدائري، لأن الملف الحلزوني هو ملف دائري أصلا بس أبعدت لفاته. فلو حطينا بريمة يمنى داخل المحور وقمنا بتدويرها مع التيار، هنلاقي الاندفاع يعبر عن اتجاه المجال، طيب عندي بعد كده ان الملف الحلزوني ازاي بيترسم. الملف الحلزوني يا جماعة لما نيجي نتعامل معاه هو له عادة شكلين، شكل بالجنب وشكل بالوجه بتاعه. لو هرسمه وانا قاصد ان هو بالجنب عشان اوضح طريقة اللف، ارسم عادة القلب بتاعه والف اللفات عليه، او يرسم بالوجه، بالوجه يشبه الدائري تماما. ده كده ملف حلزوني او وجه ملف حلزوني. طيب احدد الاقطاب بتاعته ازاي؟ الأقطاب برضو بقاعدة عقارب الساعة. لو أنا شايف التيار في الوجه دوت مع عقارب الساعة يبقى دوت قطب جنوبي، لو عكس عقارب الساعة هيبقى قطب إيه؟ شمالي. وطبعا هنا في الشكل الجانبي دوت بدل ما أتعب نفسي وأقول أتخيل إن أنا واقف هنا فأنا هشوف التيار ماشي عكس عقارب الساعة، لا، بالأسهل بإيدي اليمنى أحط صوابعي الأربعة على اللفات مع اتجاه التيار، فالإبهام هيشير للشمال، يبقى طياره اهوت، وده اتجاه القطب الشمالي، يبقى ده اكيد اتجاه القطب ايه؟ الجنوبي. طيب عندي بعد كده القانون المستخدم في الملف الحلزوني. لو انا عايز احسب كثافه الفيض عند محور ملف حلزوني، المنطق بيقول ان معامل النفاذيه للوسط اللي ملفوف عليه الملف الحلزوني كل ما هيزيد كل ما هتزيد كثافة الفيض عند تلك النقطة. طيب ماشي، وبعدين عندي كمان الكثافة العددية للفات. الكثافة العددية للفات كل ما اللفات تنضغط يبقى هنا كثافة الفيض عند أي نقطة هتزداد. كمان شدة التيار، كل ما شدة التيار تزداد الكثافة بتاعت الفيض هتزداد عند المحور، يبقى دوت قانون كثافة الفيض عند محور ملف حلزوني. ملحوظة مهمة جدا، الكثافة العددية ايه مفكوكها؟ الكثافة العددية هنا هو يا جماعة الكثافة العددية دايما عدد على يا اما حجم يا اما مساحة يا اما طول. في المثال ده انت بتقسم عدد اللفات على الطول بتاع المحور بتاع الملف، يعني هنا المفكوك يبقى ان على ال، حيث ان دي العدد الكلي للفات والال دي اسمها طول محور الملف، يبقى البي بيساوي ميو ان اي على ال. ده برضو قانون الملف الحلزوني، بس تكون مركز انه ال هنا طول المحور مش طول السلك. ملحوظة مهمة هتفرق معانا واحنا بنتعامل مع المسائل، انه الملف الحلزوني يا جماعة عنده 2 ال، تعالوا نشوف ال 2 ال و 2 ار كمان. دلوقتي الملف الحلزوني لو هنرسمه بشكل واضح كده، ده شكل الملف الحلزوني. ال ال دي ال المحور بتاعته، او نسميها ال ملف عادي، محور او ملف. انما ال ال المنقطة دي ال سلك. طيب عندي كمان نصف القطر بتاع الملف بتلف على قلب، تمام، ده نصف قطره، ده اسمه ار ملف. وعندي كمان نصف القطر بتاع سلك الملف، السلك نفسه ده ار لسلك الملف. التفاصيل دي يا جماعة هي اهم حاجة في الموضوع، لانه توصيل القانون الاساسي بسيط. طيب تعالوا نشوف، انا عايز الف مسألة، ايه الاحتمالات اللي انا ممكن اجيبها لك في الملف الحلزوني؟ القانون بتاعي كثافة الفيض عند المحور ميو ان اي على طول المحور. نمسك حاجة حاجة. معامل النفاذية مش بالضرورة يكون معامل نفاذية الهواء، ده غالبا هنا في الملف الحلزوني بيكون قلب من الحديد المطاوي عشان يبقى اسمه مغناطيس كهربي. فخد بالك وما تعوضش عن الميو اللي انت حافظها 4 ضيف 10 سالب 7 على طول، لا، شوف المسألة مدي لك الميو بكام. اما الان دي احنا اخذناها المرة اللي فاتت، مفكوكها طول السلك على محيط اللفة. خد بالك بقى من الكلام العربي اللي انا بكتبه جنب القانون، لازم ال سلك، لان انت في الحلزون لو كتبت ال هيختلط عليك الامر، انا عايز انهي ال، فيبقى بالعربي احسن، انا بستخدم طول السلك على محيط اللفة الواحدة، ده في الملف الحلزوني. طب في ملحوظة تانية مهمة، انه في لما يقول لك انه في لفات متماسة، لفات متماسة، عدد اللفات هنا له فكة تانية خالص، ايه هي؟ صلي على النبي وانا اقول لك، صلى الله عليه وسلم. الملف ابو لفات متماسة زي بالظبط الكتب المتماثلة المتماسة في مكتبة، عندي مكتبة عريضة جدا و فيها كتب شبه بعضها بالظبط ومتماسة، وأنا عايز أجيب عدد الكتب. قوم بقسم إيه على إيه؟ هقسم عرض كل الكتب على عرض الكتاب الواحد. اعمل نفس الفكرة، عندي ملفات أو عندي لفات لازقة في بعضيها، اللفة لازقة في اللفة لازقة في اللفة، وعدد كبير جدا، فهيكون إيه العدد؟ العدد هنا عرض كل اللفات على عرض اللفة الواحد. طب عرض كل اللفات هنا ده طول المحور. طب عرض اللفة، عرض اللفة يعني سمك السلك المستخدم، سمكه يعني قطره، يعني هنا يا جماعة في حالة اللفات المتماسة بنحط عن بنعوض عن الان بال للمحور، اللي محور مقسوم على 2R للسلك، 2R للسلك اللي هو قطر السلك. تاني في اللفات المتماسة عدد اللفات طول المحور على قطر السلك. طيب كمل. الاي بقى، الاي هنا ممكن تتفك، طبعا ممكن الاي تتفك، والموضوع يكبر قوي معاها ان احنا هندخل بقى هنا الفصل الاولاني، وممكن ساعتها ما تدكش الان. يعني مثلا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لو احنا قلنا هقول لك ملف حلزوني وصلناها ببطارية مقاومتها الداخلية مهملة، تمام؟ فأنت أول تفكيرك هتشيل الآي وتحط في باتري على آر لسلك الملف، طبعا هنا عندنا اللي محور. طيب كمل. ار لسلك الملف دي انا هقول لك وكان الملف الحلزوني مصنوع من سلك مساحة مقطعه كذا ومقاومته النوعية كذا، فانت هتقوم فاكك ار سلك ديت برؤي ال سلك على ايه مقطع السلك. طيب هتلاقي المسألة دي عادة ما فيهاش ان، ما فيهاش عدد اللفات، ليه؟ عشان مؤلف المسألة عايزك تشيل ان مع ان، طول السلك برضو مش هيديهولك، هتفك انت طول السلك بعدد اللفات في محيط اللف، هيكون هو بقى مديك نصف قطر القلب اللي انت لافف عليه او نصف قطر اللف، فهتلاقي نفسك حذفت الان مع الان. يعني انا عايز اوصل لنقطة ايه، انه هنا الباب مفتوح يا جماعة للدمج بين الفصل اللي فات والفصل ده. الاي اتفكت بفي باتري على ار بتاعت سلك الملف، الار اتفكت برو اي ال على ايه لسلك الملف، ال كمان اتفكت ب2 باي ار في ان عشان الان تتشال مع الان. فالناس ما تسرعش وتعوض بالارقام على طول، لا امسك القانون واحده واحده لحد ما توصل للصوره النهائيه. طيب ماشي. عندي بعد كده سؤال مشهور في الملف الحلزوني اللي هو بتاع تغيير حالته. يعني يقول لي ملف حلزوني تم قص اجزاء منه، ايه اللي هيحصل لكثافه الفيض عند محوره؟ هنا انا اكون مركز قوي، وانا لفتت النظر للسكه دي المره اللي فاتت، قلنا انا لازم احط القانون قدام عينيا بي ميو ان اي على ال. لو قال لي مثلا ملف حلزوني تم قص خمس من كل طرف ثم مرة نفس التيار، تمام، ما الذي يحدث لكثافة الفيض عند محوره؟ إعادة تاني للسؤال، ملف حلزوني تم قص خمس من كل طرف ثم وصل بنفس المصدر أو البطارية، ما الذي يحدث لكثافة الفيض عند محوره؟ تاخد بالك انه كلمة مرة نفس التيار غير وصل بنفس المصدر اللي هي البطارية. طب اتعامل ازاي؟ بالراحة كده، في الاولاني ملف حلزوني تم قص خمس من كل طرف، يعني الميو ما حصلهاش حاجة فتحط مكانها واحد، الان اتشال خمس من هنا وخمس من هناك ففاضل فيها تلات اخمسها، الاي قال لي نفس التيار يبقى احط واحد، طول المحور ما انت شلت خمس وشلت خمس يبقى فاضل تلات اخماس، فتشيل ده مع ده الناتج هيكون واحد، يعني اقول له تظل كثافة الفيض كما هي. طب وصل بنفس المصدر؟ لا ده هنا بقى موضوع مختلف، نفس المصدر يعني نفس البطارية، تمام، وما جابش سيرة مقاومات داخلية، فأنا هفك الآي بفي باتري على آر للملف. يعني أحسن لي في الحالة التانية أقول له البي بتساوي ميو إن على إل، وهفك الآي بفي باتري على آر للملف، وأروح سائل نفسي برضو على عنصر عنصر، الميو ما جاتش سيرتها في الموضوع تبقى ثابته، الان اتشال خمس وخمس يبقى فاضل فيها تلات اخماسة، المصدر قال لي نفس المصدر يبقى احط واحد، ال طول المحور شال لي خمس وخمس يبقى فاضل تلات اخماس، الار بقى ما انت برضو شلت خمس السلك وخمس السلك يبقى فاضل في الار تلات اخماسه، فتشيل تلات اخماس مع تلات اخماس، قوم يبقى كثافة الفيض هتصبح 5/3 مما كانت عليه. يبقى هنا الوضع اختلف. الفكرة مش فكرة المسألة دي، فكرة دماغك أنت. إن أنت تبقى ماشي مع المسألة من غير ما تخاف، وعندنا مشكلة دايماً. إن الطالب بيفرض سوء النية في المقام الأول من اللي وضع المسألة. ويدور لو المسألة سهلة يدور على التكة، وأحياناً ما بيبقاش فيه تكة. فأنت استخدم المنطق طول الوقت. وانت ورزقك بقى، بس ان شاء الله لو استخدمت المنطق مع التركيز هتلاقي الموضوع ماشي كويس قوي من غير مشاكل. طيب ده الملف الحلزوني. في نقطة مهمة في الملف الحلزوني اللي هي كان دائري وبقى حلزوني. هنا برضو ناس ساعات بتستسهل ويحب احافظ قانون وخلاص، لا، انا في الملف الدائري اللي ابعدت لفات وبقى حلزوني خليك حريص ونفذ اللي هقوله، بس برضو صلي على النبي الاول صلى الله عليه وسلم. دلوقتي انا كان عندي ملف دائري، طبعا الدائري بيساوي ميو ان اي على 2 ار، ده بي دائري، مطناه كده فبقى حلزوني، يبقى البي حلزوني بيساوي ميو ان اي على ال للمحور. طيب لما بيجوا في مساله واحده كان دائري بقى حلزوني، انا اعمل ايه عشان اجاوب على السؤال اللي هو هيساله؟ احسن لي اقول له بي دائري على بي حلزوني، ميو دائري، ان دائري، اي دائري على 2 ار دائري، وهنا ميو حلزوني، ان حلزوني، اي حلزوني على ال حلزوني. طب ليه ده كله؟ ده الناس بتحفظ الجزئية الاخيرة. والله هنا برضو احنا بنقول احنا عايزين نتبع المنطق في التفكير. انا ممكن اخلي المسألة كبيرة قوي في الدائري اللي بقى حلزوني دوت، ملف دائري هبعد لفاته وهقص حتة منه وهحط جواه قلب معدني، ها، ووصله بنفس المصدر. يبقى انا ملف دائري ابعدت لفاته على بقى حلزوني، قصيت حتة منه ووصلت بنفس المصدر، يبقى انا غيرت التيار وغيرت عدد اللفات بالقص وحطيت جوه قلب معدني، يبقى انا غيرت الميو، يبقى انا ما سبتلكش حاجه على حالها. فالناس اللي حافظين بي دائري على بي حلزوني ال على 2 ار هنا خلاص هيقع، لان هو حافظ مش فاهم الحوار جاي منين. انا هشتغل كده، والله طلعوا ثوابت خلاص اشيل، طلعوا فيهم متغيرات يبقى انا برضه عملت حسابي. طيب يبقى انا ده القانون بتاعي اللي انا هستخدمه في حاله انه ملف دائري بقى حلزوني. وهنا على فكرة أسهل لك، أنت مش هتحفظ اختصارات، أنت هتحط ده على ده وتعوض بالراحة. طيب عندي بعد كده بعد الملف الحلزوني القوة المغناطيسية، وده من الدروس المهمة قوي. لو انا عندي مغناطيس طبعا المجال ده يا جماعة اسمه مجال منتظم. المغناطيس ده قاعد في حاله، وبعدين في سلك مستقيم وضع في هذا المجال، ثم مرر فيه تيار كهربي، تمام؟ ايه اللي هيحصل لو انت حطيت سلك عمودي يمر في تيار كهربي، حطيته عمودي على المجال المغناطيسي المنتظم؟ هتلاقي ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان السلك دوت تأثر بقوة قد تحركه، قد ايه؟ تحركه. طيب ايه التفسير؟ التفسير وبمنتهى البساطة انه السلك لما مر فيه التيار الكهربي تولد حوله مجال مغناطيسي، تمام؟ المجال ده تراكب على المجال الخارجي فحصل زيادة كثافة لخطوط الفيض في منطقة ونقصانها في منطقة، وتعال نشوف ازاي. يعني لو وضحنا المجال بطريقة تانية، لو استخدمنا اليد اليمنى هنلاقي ان المجال هنا بتاع السلك ماشي كده، والمجال ماشي هنا كده، فطبعا يبقى المجال هنا وهنا ماشيين في اتجاه واحد، فتزداد كثافة الفيض في المنطقة ديت، والمجال هنا ماشي عكس هنا فتقل كثافة الفيض في المنطقة دي، فيتأثر السلك بقوة مغناطيسية من المنطقة ذات الكثافة الأكبر إلى المنطقة ذات الكثافة الأقل، فعشان كده اتحرك في هذا الاتجاه. يبقى احنا لما نيجي نقول لنفسنا عايزين تفسير للقوة المغناطيسية هنقول باختصار، لو انا عندي مجال مغناطيسي منتظم، في هذا الاتجاه، ووضع عمودي عليه سلك مستقيم يمر به تيار كهربي. طبعا السلك المستقيم لو عمودي على المجال للداخل كده مثلا، فهيبقى المجال بتاعه بالشكل ده والاتجاه بتاعه كده. طب لما ده يكون جوه ده، يا ترى هيحصل ايه؟ لو ده جوه ده يا جماعه، الخطوط بتزق بعضها، بتتنافر وتتجاذب مع بعضها، انما العدد بتاعها مش هيتغير، هيتغير الكثافات. يعني مثلا الخط الاولاني دوت هيحصل له انبعاث كده، ونمره اتنين برضه، ونمره تلاته، ونمره اربعه كمان، ونمره خمسه اهو. طب مين اللي وسع لنفسه الفجوه دي؟ ده اهو. فدلوقتي السلك وضعه زي القلم كده بالظبط، عنده زحمه في خطوط الفيض هنا وقله في الخطوط هنا، فيتحرك في هذا الاتجاه. يبقى دلوقتي لو المجال المغناطيسي اللي هو بي في هذا الاتجاه، وبعدين التيار عمودي داخل الصفحه، تبقى القوة المغناطيسية في هذا الاتجاه. ملحوظة، لو أنا خليت المجال زي ما هو، وعكست اتجاه التيار، طبعا التزاحم هيبقى تحت السلك، فعشان كده القوة في المثال التاني هتكون إلى أعلى. يبقى هنا المجال في نفس الاتجاه، تمام، والتيار عمودي خارج الصفحة، والقوة المغناطيسية إلى أعلى. طيب يبقى عند وضع إيه فين يحصل له إيه ليه؟ عند وضع سلك مستقيم يمر به تيار كهربي عمودي على مجال منتظم، فإنه سوف يتأثر بقوة مغناطيسية في اتجاه عمودي على كل من التيار والمجال. طب ليه بقى؟ بسبب تراكب مجال مين ومجال مين؟ مجال السلك مع المجال الخارجي. هنجاوب بقية الإجابة بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل. إحنا كنا بنقول عند وضع سلك مستقيم يمر به تيار كهربي عمودي على مجال مغناطيسي منتظم، فإن هذا السلك يتأثر بقوة مغناطيسية عمودية على كل من المجال والتيار. طب إيه السبب؟ هقول له لأنه مجال السلك بيتراكب على المجال الخارجي، فتتزاحم خطوط الفيض في منطقة وتتناقص في المنطقة المقابلة، فيتأثر السلك بقوة مغناطيسية من المنطقة ذات الكثافة الأكبر إلى ذات الكثافة الأقل. طيب ماشي. طيب إحنا عايزين نعرف الكتير قوي عن القوة دي. القوة دي هي المحور بتاع بقية كلامنا. عايزين نعرف اتجاهها بنحدده ازاي، وعايزين نعرف مقدارها بنحسبه ازاي، وكمان الأمثلة اللي عليها وربطها ببقية أجزاء المنهج. أولا الاتجاه بقاعدة اليد اليسرى لفليمنج. قاعدة اليد اليسرى لفليمنج مشروحة قبل كده كتير، بس أنا هقولها برضو مرة واحدة دلوقتي بمنتهى البساطة. قاعدة اليد اليسرى لفليمنج، بقفل إيدي اليسرى، تمام، أقفلها واشتغل اصبع اصبع، اللي هو ايه بقى؟ افرد السبابة ده مع المجال الاول. يعني احنا لو جينا في المثال دوت السبابة مع المجال اهيت، تمام، وبعدين الوسطى ومعه باقي الاصابع مع التيار. يعني هنراجع تاني، المجال في الاتجاه ده، تمام، الوسطى وباقي الاصابع في الاتجاه ده، فان الابهام يشير الى اتجاه القوة، تمام. يعني واضحة اهيت، المجال في الاتجاه دوت، تمام، الوسطى وباقي الأصابع مع التيار عمودي خارج الصفحة، ثم القوة إلى أعلى مع الإبهام. يبقى لما أجي أقول قاعدة اليد اليسرى لفليمنج، هو بيقول لي عرفها، أقول له هي قاعدة تستخدم لتحديد اتجاه القوة المغناطيسية زي ما ناس كتير بتعمل، وأسكت؟ لا، أقول قاعدة تستخدم لتحديد اتجاه القوة، وكأني بحكي له القوة المغناطيسية التي أثر بها مين على مين عشان عمل له إيه؟ القوة المغناطيسية التي أثر بها مجال مغناطيسي منتظم على مين؟ على سلك مستقيم يمر به تيار كهربي. عشان السلك عمل إيه؟ عشان السلك وضع عمودين في هذا المجال. طيب ماشي، وبستخدمها إزاي؟ وفيها نضع أصابع اليد اليسرى متعامدة على بعضها بحيث إذا أشار السبابة للمجال والوسطى للتيار فإن الإبهام يشير إلى اتجاه القوة. طيب ده بالنسبة للاتجاه بتاع القوة. أما مقدار القوة، مقدار القوة المغناطيسية أنا عندي القانون اف بي بتساوي بالمنطق هي بتتناسب طرديا مع كثافة الفيض اللي هيوضع فيها السلك، وكمان طرديا مع شدة التيار اللي هيمر في السلك، وكمان مع طول، مش طول السلك كله بقى، طول الجزء من السلك المعرض للمجال، طول منطقة الصراع ما بين مجال السلك ومجال الخارجي. مش فاهم يعني لو أنا عندي المجال كده تمام، وبعدين عندي السلك كده اهو، فين ال ال بتاعتي؟ ال ال ولا هي طول السلك ولا هي طول المجال، طول الحته دي، طول الجزء من السلك الواقع في المجال. يبقى تكون عارف دي مين كويس، يبقى الاف بي بتساوي بي اي ال. طيب كمل كمان، لو ده في حال ان السلك عمودي على المجال، طب لو السلك يميل بزاوية على المجال، إذا كان السلك مائل على المجال بزاوية ثيتا، يبقى هنا هيضاف للقانون ساين ثيتا، حيث ثيتا بين السلك واتجاه المجال أو اتجاه خطوط الفيض. طيب ماشي، القانون ده نقدر نطلع منه ملاحظات لا حصر لها. يعني سين واحد، ما العوامل المؤثرة في القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك مستقيم يمر به تيار كهربي وضع عمودي في المجال أو وضع في المجال؟ لو وضع في المجال هتقول أربع عناصر ومن ضمنهم الزاوية، لو وضع عمودي في المجال هتقول ثلاث عناصر بس. طيب الملحوظة الثانية البياني، طبعا البياني الاف بي طردي مع البي، والاف بي طردي مع الاي، والاف بي طردي مع ال، طب والاف بي طردي مع الساين سيتا، طب الاف بي بقى والثيتا ده موضوع تاني اللي هو المنحنى الجيبي. المنحنى الجيبي للي ما يعرفوش، انا لو عندي ساين سيتا مع ثيتا، ساين صفر بصفر وساين تسعين بواحد تمام، وساين 180 بصفر، الزيادة من صفر لتسعين يعني ساين 10 أزيد، ساين 20 30 40 تزداد بالطريقة دي وتتناقص بنفس الطريقة، يبقى دي العلاقة بين ساين سيتا وسيتا. طيب ماشي، لو ضربت العلاقة دي في خمسة، مش ده هنا هيبقى خمسة ويبقى نفس الكيرف تمام. طب يا جماعه لو الخمسه دي اصلا مضروب البي اي ال، يبقى دي هيبقى البي اي ال. طب يا جماعه ما هو البي اي ال ساين ثيتا ده اسمه الاف بي، فعشان كده دي بالظبط شكل العلاقه بين الاف بي والثيتا، اسمها علاقه جيبيه. العلاقه بين الاف بي والثيتا علاقه ايه؟ جيبيه. ولما تيجي ترسمها من فضلك تكتب كل البيانات دي، ما تعملش الكيرف وتمشي وبعدين هتزيد حاجة تانية، انك لازم تقول لي ان الثيتا دي بين السلك والمجال. طيب من العلاقة دي بقى متى تكون القوة المغناطيسية صفر، يعني سلك فيه تيار كهربي وحطيته في مجال مغناطيسي وبالرغم من ذلك القوة صفر. هات من على الرسم يا قوة امتى بتكون الصفر؟ تقول لك بكون بصفر لما الزاوية تبقى صفر او الزاوية تبقى 180، يعني السلك يكون حاله يا اخوانا السلك يكون موازي للمجال، يعني ادي المجال وانا اضع فيه سلك، سواء بقى طياره ماشي معاه فعامل زاوية صفر او طياره عكسه فعامل زاوية 180، في الحالة دي لن يتأثر السلك بقوة مغناطيسية. زي السؤال المشهور، هو المجال ده كده يشبه مجال الملف الحلزوني يا جماعة؟ الملف الحلزوني اللي احنا لسه واخدينه النهاردة، المجال بتاعه عند المحور خطوط متوازية وموازية لمحور الملف، لو حطينا سلك مستقيم جوه المحور تمام مش هيتأثر بقوة مغناطيسية. السؤال المشهور بيقول لي علل، عند وضع سلك مستقيم يمر به تيار كهربي داخل محور ملف حلزوني وامرار تيار في كل منهما فإن السلك هذا لن يتأثر بقوة مغناطيسية. علل، أقول له لأن السلك عندئذ يكون موازيا للمجال وبالتالي تكون ثيتا بصفر أو بمية وثمانين. طيب صفر أو 180 وبالتالي تكون ساين ثيتا بصفر وبالتالي تكون اف بي بتساوي صفر. الإجابة دي اللي احنا هنكتبها، ولكن إجابة للناس اللي بتحب تفهم. الإجابة اللي أنا هقولها دلوقتي ما نكتبهاش، اللي هو ليه لما بحط سلك بقى من الناحية العملية والمنطقية ليه ما فيش قوة؟ صلي على النبي وأنا أقول لك عليه الصلاة والسلام. لو المجال ماشي في الاتجاه ده كده تمام؟ وأنا حطيت السلك يوازيه، مش المجال بتاع السلك دوائر؟ طب ما هو معنى كده يا جماعة إن عند كل نقطة حول السلك هيتعامد المجال بتاع السلك مع المجال الخارجي، وبالتالي محصلة كثافة الفيض هنا زي هنا زي هنا زي هنا زي كل النقاط، فلما محصلة كثافة الفيض حول السلك تتساوى في جميع النقاط المحيطة تبقى محصلة القوى اللي عليه صفر. طيب دي للناس اللي بتحب تفكر بعمق في الجزئية دي. عندي بعد كده القوة امتى بتكون نهاية عظمى؟ من الرسم برضو القوة نهاية عظمى، دي النهاية العظمى بتاعتنا، دي اكبر قوة حصلت لما ايه بقى؟ لما القوة او لما السلك عامل زاوية 90 مع المجال، يعني السلك عمودي على المجال. طيب ماشي، يبقى احنا جاوبنا سؤال العوامل وسؤال البياني وسؤال متى. طيب عندي بعد كده الافكار كتير قوي، مثلا افكار وحدات القياس ده يا جماعة هخلي لها جزء لوحدها تمام، لان هنا في فكرة وحدات قياس مهمة قوي. طبعا عرف التسلا واجيب الوحدات المكافئة ليها من هنا، وعرف برضو كثافة الفيض تمام، بس خليني دلوقتي اتكلم على القوة المغناطيسية. عندنا افكار زي ايه؟ فكرة الاتزان، وعندي فكرة سلكين، وفكرة ثلاث أسلاك، وفكرة أربع أسلاك. القوة بين سلكين نبتدي بيها، لو أنا عندي يا جماعة سلك مثبت وجنبي سلك تاني حر، يا ترى اتجاه ومقدار القوة اللي بينهم هنتعامل معاها ازاي؟ بص يا سيدي، خلينا نسمي انه ده السلك الاول وده السلك التاني تمام؟ فهنا هنقول ايه بقى؟ القوة المغناطيسية التي يؤثر بها الأول على الثاني، القوة المغناطيسية التي يؤثر بها الأول على الثاني نحسبها ازاي مقدارا واتجاها؟ بص يا سيدي، بالنسبة للمقدار مش الاف بي، بي اي ال ساين سيتا. طيب يلا نستخدم المنطق في التفكير، البي هنا ما احنا قلنا انه ده السلك الاولاني المثبت، هو ده اللي هو يعني ايه عامل فيها مغناطيس. طيب يبقى وكاننا حطينا السلك 2 في مجال 1، طبعا ما هو السلك 2 له مجال اخر، بس احنا هنعامل ان الاولاني هو اللي عامل فيها مغناطيس. يعني الاولاني دوت مجاله اللي بيأثر بيه على السلك الثاني هيبقى نقط. ده مجال الاولاني بس اللي انا برسمه دوت، لانه اهو اهو للخارج. طيب ماشي، يبقى هنستخدم البي بتاعت السلك 1. طيب والاي بتاعت السلك 2، لانه انا بقول ان السلك 2 ده وضع في مجال 1. والال دي ال المشترك بينهما، يعني منطقه التقاطع، يعني لو كان ده طويل انا هاخد طول القصير. طيب لان دي منطقه الصراع بين المجالين زي ما اتفقنا. اما ساين سيتا السلك ده وضع على مجال اخيه، يبقى الساين سيتا هنا بواحد. طب ايه مفكوك بقى بي 1؟ مفكوك بي 1 الاف بي هنا هتساوي ميو اي 1 على 2 باي دي، ونزل بقيه القانون اي 2 في ال، يبقى ده مقدار القوة اللي هيأثر بها الأول على الثاني. طيب عشان الرسالة توصل احنا هنقوم عاكسين الوضع. لو بقى السلك الثاني هو النهاردة هو اللي مثبت، طيب وضعنا السلك الأول في مجاله، عايزين نحسب القوة التي يؤثر بها الثاني على الأول، القوة المغناطيسية التي يؤثر بها الثاني على الأول. هنقول اف بي بي اي ال وساين سيتا بواحد برضه. هو هنا احنا وضعنا الأول في مجال الثاني، طب ما الثاني مجاله المؤثر على الاولاني هيبقى للداخل. طيب هنستخدم بي 1 اي 2 ال، يبقى ميو اي 1 ميو، معلش هناخد بي 2 لان ال 2 هنا هو صاحب المجال، والاي هنا هو اللي وضع، اي 1 وضع في مجال 2، ولما نيجي نعوض بقى عن بي 2 هيبقى ميو اي 2 على 2 باي دي في اي 1 في ال. لاحظنا ايه يا جماعه؟ ان القوه التي اثر بها الاول على الثاني بتساوي القوه التي يؤثر بها الثاني على الاول في المقدار. دي شكلها رايحه للقانون 3 لنيوتن ولا ايه؟ تعال نشوف. طيب لو عكسها في الاتجاه يبقى احنا هنقول اه دي عامله كده فعلا. طيب تعال نجرب، فين اتجاه القوه اللي هيأثر بها الاول على الثاني؟ بطلع اليد اليسرى واقول اه السلك الثاني دوت واخد مجال لخارج الصفحه، مجال لخارج الصفحه اهو، تمام. طب والتيار بتاعه فين؟ الى اعلى اهو. طيب يبقى القوه اتجاهها في اتجاه السلك 1، يعني هنا 1 هيجذب 2 الى ناحيته. طيب يا ترى 2 هيجذب 1 الى ناحيته، يبقى كده قانون 3 لنيوتن. تعال نشوف، السلك 1 واخد مجال عمودي داخل الصفحه اللي هو مجال 2، طيب وتيار 1 الى اعلى، يبقى القوه اللي هيتاثر بيها ناحيه السلك 2. يبقى فعلا القوة التي يؤثر بها الأول على الثاني تساوي القوة التي يؤثر بها الثاني على الأول في المقدار، وعكسها في الاتجاه. هنا يا جماعة نقف شوية، لأن دي أسئلة ثابتة في الامتحان تقريبا. لما أقول لك إن أنا عندي سلك تياره 5 أمبير واللي جنبيه 10 أمبير، فإن القوة اللي يؤثر بها الأول على الثاني نقط القوة اللي بيأثر بها الثاني على الأول. ناس تكتب لك نص وضعف وحاجات كده، ما الكلام واضح أهو. القوة اللي بيأثر بها الأول على الثاني بتساوي هي بوضوح القوة التي يؤثر بها الثاني على الأول في المقدار، ولكن عكسها في الاتجاه. وعايزك في مسائل القوة دايما تبقى عارف ان هو كده كده عاوز المقدار وعاوز الاتجاه، عاوز المقدار وعايز الاتجاه. فانا لما اقول لك في المثال دوت عايز القوه اللي اثر بيها الاول على الثاني تحسبها من القانون وطلعت مثلا 5 نيوتن تبقى 5 نيوتن هنا يمينا، هنا هتبقى 5 نيوتن يسارا. طيب فاضل ملحوظه، في حاجه بقى بنسميها القوه المتبادله بين السلكين. القوه المتبادله بين السلكين يعني لو افترضنا يا جماعه ان السلكين حرين او قابلين للحركه، ده السلك 1 وده السلك 2 واتحطوا جنب بعض، يا ترى ايه اللي هيحصل بينهم لو كانوا قابلين للحركه؟ هلاقي دلوقتي لو حسبناها بالعقل انه السلك 1 مجاله هنا للخارج، طب والسلك 2 مجاله هنا للداخل. معنى كده يا جماعه انه كثافه الفيض بينهما بتقل لانها في عكس الاتجاه، وخارجهما بتزداد، وبالتالي يتأثر السلكين بقوة من الخارج إلى الداخل، تمام؟ فيحصل لهم قوة إيه؟ تجاذب. وهنا السؤال مشهور، علل يتجاذب سلكان متوازيان تيارهما في نفس الاتجاه. أقول له ليه بقى؟ أقول له لأنه خطوط الفيض بينهما تكون في عكس الاتجاه فتقل كثافتها، بينما تزداد كثافة الفيض خارج السلكين، فيتأثر السلكان بقوة من الخارج إلى الداخل. طب ويا ترى مقدار القوة المتبادلة بين سلكين؟ برضو هيتجاب من نفس القانون بنحفظه، F بتساوي ميو أيين إلا على 2 باي دي. طيب يبقى يا جماعة دلوقتي سواء القوة اللي أثر بها الأول على الثاني أو الثاني على الأول أو المتبادلة بين سلكين بتشتغل بمقدار واحد اللي هو ميو اي 1 اي 2 ال على 2 باي دي. الملحوظة الثانية إنه لو السلكين في عكس الاتجاه هيحصل بينهم إيه بقى؟ تنافر. يعني لو مع بعض تجاذب، لو عكس بعض هيحصل تنافر. وطبعا العلل هنا هيبقى برضه تحصيل حاصل، هيقول لي علل يتنافر سلكان تيارهم في عكس الاتجاه، هقول له لأنه خطوط الفيض بين السلكين تكون في نفس الاتجاه فتتزاحم خطوط الفيض، بينما تقل خطوط الفيض خارج السلكين فيتأثر السلكين بقوة من الداخل إلى الخارج فيتنافران. طيب ده كان الكلام على القوة بين سلكين. إن شاء الله هنبتدي حلقتنا المرة اللي جاية من عند النقطة دي بالظبط، من عند القوة بين ثلاث أسلاك بقى المرة الجاية إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.